نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني والأربعين في شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. كان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 15 من شهر صفر للعام 38 بعد 100 و 1000. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم البدعة، وهي السبب التاسع من أسباب الضعف الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبه الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. والتحقيق أنه لا يعد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من يعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك وقته لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. نعم. طيب أكمل. والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وترويها بذكره. وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحكمه عن تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا هو في الأصح. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفضيل وفي الحاشية تفصيل. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد عليه على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق، أي عن السنة، مقدم صادق اللهجة، فليس قد جرى في الناس حديثهم، لكنه مخذول في بدعته غير مأمون في روايته، فيه حيلة إلا أن تؤخذ من حديثه غير ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته، انتهى كلامه. وما قاله مبتدئ، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، في هذا المبحث يناقش الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حكم رواية المبتدع. والمبتدع إما أن يكون على بدعة مكفرة، فهذا لا خلاف في عدم قبول روايته لأنه صار كافرا بهذه البدعة المكفرة. نعم. ومن هذا من هؤلاء الروافض الذين يكفرون عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ثبت أن الرافضية يكفر عامة الصحابة، أو أنه يشك في القرآن، أو أنه يسب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ويتهموها بالزنا إلى آخر المكفرات التي بها يكفرون، فهذا لا تقبل، لا تقبل روايته ولا كرامة له. الرافضي المكف الذي كفر ببدعته، نعم، ونحو ذلك من البدع المكفرة، نحو الوجودية والحلولية والاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود وبالحلول والاتحاد، فلو وقعوا في بدعة مكفرة لا تقبل، لا تقبل روايتهم لو كانت لهم رواية، الذين أن الله حل في كل المخلوقات، أو أن أن أن أن, أن هذا الوجود كله هو الله، أي شيء طرف الوجود هو الله، هذه عقيدة الوجودية باختصار يعني ببساطة. فالوجودية بلا شك أصحاب عقيدة يعني ليست من الإسلام في شيء، بل استمدوها من الفلاسفة القدامى، من أرسطو وسقراط ومن على شاكلتهما. فالخلاصة أن صاحب البدعة المكفرة لا تقبل روايته. أما الخلاف الآن في مسألة البدعة الغير مكفرة التي دون الإيه؟ دون المكفرة. هنا فصل بعض العلماء فقالوا إنما تقبل رواية غير الداعية لبدعته فقط دون الذي يدعو إلى البدعة، وهذا قول الأكثر، لأن رجل له دعوة يدعو إلى الإيه؟ يدعو إلى الأشعرية، تأويل صفات الله، يدعو إلى الاعتزال، يقول إن الإيه؟ إن العقل يقدم على عليه على النص، ينبغي أن نحكم، أن نحكم العقول على النصوص، بدعة، هي بدعة الاعتزال، أو يدعو إلى الأصول الخمسة التي عليها المعتزلة ويؤصل ذلك ويناظر على ذلك ويؤلف الكتب في ذلك، داعية، ثم روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو عمرو بن عبيد المعتزلي، عمرو بن عبيد كان رأسا من رؤوس المعتزلة وكان له رواية، ولكنه لا تقبل، لا تقبل روايته، لأنه كان لم يكن داعية فقط، بل كان داعية وكانت له أقوال فسقه بها طائفة من أهل العلم، بل منهم من كفر عمرو بن عبيد لما ثبت عنه المقالات، هي بلا شك يعني فيها تشكيك في العقيدة وفيها استهزاء أحيانا ببعض كلام الله عز وجل، نحو أنه كان يقول لو إني أملك أن أحك هذه الآية من المصحف لحككتها، يقصد قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. روى هذا وروى غيره الدارقطني في أخبار عمرو بن عبيد، هناك للدارقطني جزء يسمى بأخبار عمرو بن عبيد، هذا مثال للدعية، ونحو ذلك الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان كان داعية إلى التجهم، كان داعية إلى التجهم. نقولنا مسألة الأذان هذه في المحمول الأولى أن تترك، بل الواجب. والأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه توضيح الأفكار في شرح ترقيح الأنظار، وترقيح الأنظار هذا كتاب لمحمد ابن الوزير اليماني رحمه الله تعالى، شرحه الأمير الصنعاني في كتابه ترقيح الأنظار، له كلام جيد في مسألة رواية المبتدع. فقال رحمه الله ها هنا بحثان في قبول مطلق المبتدع داعية كان أو غيره وذلك أن أهل الأصول أخذوا عدم البدعة في رسم العدالة، فالمبتدع ليس بعدل، فكيف يقبل حديثه؟ كما هو معلوم أن العدالة شرط في قبول رواية الراوي، المبتدع هنا ليس بعدل. طيب، فإنه قبلة أهل الحديث كما سمعت، ولم يرد إلا الداعية لا لأجل بدعته، بل لأنه داعية إليها. وفسر الحافظ بن حجر العدالة بأنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، وفسر التقوى بأنها اجتناب الأعمال السيئة من فسق وشرك، من شرك وفسق أو بدعة. نعم، فأفاد الحافظ بن حجر أن ترك البدعة من ماهية العدالة، من ماهية العدالة، فطبق كلام الأصوليين، فالمبتدع لا يكون عدلا على رأي الفريقين. ثم أنه قسم البدعة إلى قسمين، كل هذا الصنعاني يتكلم عن من؟ عن الحافظ من إيه؟ من يتكلم عن كلامي هنا في النزهة. فهو كأنه يرد إيه عليه أو يبين يعني الصواب والخطأ في كلامه. أنه قسم البدعة إلى قسمين. نعم. إلى ما يكون ردا لأمر معلوم من الدين ضرورة أو إثباتا لأمر معلوم بالضرورة أنه ليس منه. نعم. ثم قال انتهى، أي كأنه انتهى كلام الحافظ. قال الصنعاني: ولا يخفى أن من كان هذه الصفة فأنه كافر لرده ما علم ثبوته أو إثباته لما علم نفيه. وكلا الأمرين كفر لأنه تكذيب للشارع. نعم. وهذا ليس من محل النزاع، إذ الكلام في المسلم المبتدع. نعم. وأما ما يكون ابتداعه بفسق فقد اختار لنفسه، يعني يقصد الحافظ ابن حجر، ونقل عن الجمهور أنه لا، أنه يقبل ما لم يكن داعية. وحينئذ فلا يرد إلا الداعية، ورده لا لأجل بدعته بل لكونه داعية. وهذه هي مسألة قبول أهل التأويل. يعني كأن الحافظ، كأن الصنعاني هنا يقول إن الحافظ قد ناقد أو تناقض، ناقد نفسه أو تناقض لما حد رسم العدالة بأنه الملكة التي تحمل الراوي على ترك الفسق والشرك والبدع، فلما يقع في البدعة فهنا وقع في خارم من خوارم العدالة فصار ليس عدلا، فإن لم يكن عدلا فلا تقبل روايته سواء كان داعية أو لم يكن داعية، على حد تعريف الحافظ للعدالة. فمن هنا يناقش الصنعاني الحافظ ابن حجر في هذه الجزئية. نعم. إلى أن قال: وإذا عرفت هذا فلا يخلو قابل المبتدع إما أن يقول إنه عدل، وإن ابتداعه لا يخل بعدالته، فهذا رجوع عن رسم العدالة، أو يقول إنه لا يشترط عدم البدعة في العدل، أي قد يكون عدلا ولكنه عنده بدعة. نعم. وأنه لا يطابق أحاديث الزجر عن البدعة. نعم. البحث الثاني: أن تفسير العدالة بما ذكره الحافظ ابن حجر تطابقت عليه كتب أئمة الأصول والحديث، وإن حذف البعض قيدا الابتداع فإنهم قد اتفقوا على أنها ملكة، ولا يخفى أنه ليس هذا معناها لغة. هنا الصنعاني انتقل لمناقشة الحافظ ومن تبعه في مسألة تعريف العدالة، فهو يرد هذا التعريف ويبين أنه ليس بصواب. ولا يخفى أنه ليس هذا معناه لغة، ففي القاموس، يقصد قاموس الفيروز أبادي، العدل ضد الجور. وإن كان كلامه في هذه الألفاظ قليل الإفادة، لأنه يقول والجور نقيض العدل، فيدور. وفي النهاية لابن الأثير: العدل الذي لا يميل به الهوى، وهو وإن كان تفسيرا للعادل فقد أفاد المراد به. نعم. وفي غيرهما: العدل الاستقامة، ولأئمة التفسير أقوالهم في تفسيرها. وسرد قول الرازي ولا يعنينا الآن. والحاصل أن تفسيرهم العدالة بالملكة ليس هو معناها لغة، هذا أولا، ولا أتى عن الشارع في ذلك حرف واحد، وتفسيرها بالملكة تجديد لا يتم وجوده إلا في المعصومين وأفراد من خلص المؤمنين، بل في الحديث: إن كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وفيه أنه ما من نبي إلا هذا الحديث يعني فيه نظر، ما من نبي إلا عصى أو هم إلا يحيى بن زكريا. إن كان في الحاشية أشار إلى أن الشيخ الألباني رحمه الله كأنه صححه في الصحيحة، ولكنه لم يصرح بذلك بل قال راجع سلسلة الصحيحة، فيراجع هذا الحديث، لا يحضرني الآن صحته. والخلاصة الشاهد: ولا يخفى أن حصول هذه الملكة لكل راو من رواة الحديث معلوم أنه لا يكاد ويقع، ومن طالع تراجم الرواة علم ذلك يقينا، فالتحقيق أن العدل هو من قارب وسدد وغلب خيره على شره. هذه الخلاصة في تعريف العدل. العدل هو من قارب وسدد، يعني كان يقارب ويسدد في فعل الخيرات أو في فعل الطاعات، والظاهر عليه أن خيره أكثر إيه؟ أكثر من شره سواء في العلم أو في العمل. فهذا هو العدل. ولولا أن تعرف العدالة بذلك لم يكن هناك عدل إلا قليلا، لأنه كما بيّن الصنعاني وصدق في قوله أن الشرط أو الشروط التي يعني وضعها الحافظ رحمه الله تعالى في تعريف العدالة قلما أن تتحقق إلا في خلص المؤمنين، وبهذا سترد يعني عشرات الأحاديث التي لم يتوفر في رواتها هذه الملكة التي اشترطها الحافظ بهذه الشروط. ولكن يقال إن ما اشترطه الحافظ قد يكون الغالب يغلب على على العبد ما قاله الحافظ في أن ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. نعم، يعني هو كما ذكرنا في مجال السابقة أن التقي لا يعني المعصوم، التقوى ليست لازمة العصمة، بل التقي يقع في المعصية كما قال الله عز وجل في بيان صفات المتقين ولكن التقي لا يصر على إيه؟ على المعصية إذا بينت له، بل يجاهد نفسه ويتوب إلى الله عز وجل. فالخلاصة أن يعني المعصية هي لازمة لبني آدم إلا من عصم الله، والمعصومون هم الرسل والأنبياء. وطبعا اختلف مسألة العصمة من الصغائر، ولكنهم بلا شك معصومون في الرسالة مطلقا في تبليغ الرسالة. نعم. وأما ما من هو دون الرسل والأنبياء فهذا عرضة لأن يقع في مخالفة، أن يقع في معصية، أن يقع في بدعة أحيانا، تمام، إما جهلا وإما يعني لسوء فهم أو لاجتهاد خاطئ. فالخلاصة أن العمل الذي عليه أئمة الحديث من قبل الحافظ بن حجر أنهم كانوا يقبلون رواية المبتدع إذا لم يعرف بفسق ظاهر أو بأنه يعني يرد الحق أو أنه لا يصدق في الرواية، يعني أن يكون معروفا بالكذب أو أن يكون معروفا بما يسقط عدالته ليس في جهة البدعة التي وقع فيها، إنما في الأمور الأخرى التي ذكر العلماء في يعني إسقاط العدالة مما لم يختلفوا فيه. ومن ذلك أنه نعم قد يدعو إلى البدعة ويحسن أمرها، هذا بلا شك مما قد يسقط عدالته، خاصة إذا أثار الشبهات تلو الشبهات على هذه البدعة، فهذا مما يخاف منه. وقد يكون داعية، ولكن العلماء الذين أخذ عنه الرواية عرفوا أنه صدق في هذه الروايات، نحو ما رواه البخاري عن عمران بن حطان في صحيحه. عمران بن حطان كان خارجيا يدعو إلى بدعته، عمران بن حطان كان من الخوارج القعدية وكان يدعو، ولكن البخاري رحمه الله تعالى انتقى من رواياته التي علم أنه قد صدق فيها وأنه ضبط الرواية فيها. فهذا أمر يرجع إلى اجتهاد الإمام الذي يروي الحديث، فهو الذي يجتهد في هذا الباب. وهو كما قال الصنعاني أن العدالة في تعريفها الصحيح هي أن يغلب على الراوي الخير، أن يغلب خيره على شره، هذا الذي يترجح في تعريف العدالة. وهناك للشافعي رحمه الله تعالى تعريف قريب من ذلك رواه ابن أبي حاتم في مناقب أداب الشافعي، وقد سبق أن ذكرنا هذه التعريفات التي وردت عن الأئمة المتقدمين في العدالة في الدروس الأولى لما كنا نتكلم عن الحديث الصحيح، فليرجع إلى هذا الدرس حتى لا نكرر الكلام. والصنعاني له كلام أوسع في مسألة العدالة في كتابه ثمرات النظر في علم الأثر، وقد قرأنا شيئا من كلامه في الدرس المشار إليه في أول شرح نزهة النظر. نعم. كنت أهم أبحث اللي إيش اللي البدعة حديث هذا. طيب اللي هو حديث ما عصى. نعم. اذكر نص الحديث عندك. ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ. نعم. أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا. لكن هنا اللفظ اختلف. نعم. هنا أطلق قوله في بني آدم. نعم. أما هنا في رواية الصنعاني خص هذا بالأنبياء، قال ما من نبي إلا عصى إلا يحيى ابن زكريا. فهنا النص الذي صح الشيخ الألباني يختلف عما أورده الصنعاني. نعم. طيب كم بقي على الإقامة؟ طيب نأخذ ما تيسر من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.